إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب العامر في جامع الشيخ الحصري رحمه الله تعالى على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 21 من لقاءات شرح أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازلنا مع الأصل الرابع من هذه الأصول الجليلة الكبيرة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. فالمحب الصادق للسنة وصاحبها عليه الصلاة والسلام ما عليه فقط إلا أن يبحث في صحة الحديث المنسوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن تبينت لك صحة الحديث وثبوته عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فيجب عليك أيها المحب الصادق أن تؤمن بالحديث وأن تتبعه وأن تؤمن بما جاء فيه، وألا تحكم على الحديث بعقلك، وألا تضرب له المثل، وألا تقيس كلام النبي بكلام غيره أو على كلام غيره، وإنما يجب عليك أن تؤمن وأن تصدق وأن تتبع، وألا ترد السنة بالعقل أو بالهوى، وألا ترد السنة بالعقل أو بالهوى، حتى ولو لم يستوعب عقلك معنى الحديث، حتى ولو لم يدرك عقلك ما يحمله الحديث، لا يجوز أن ترده لأنك لا تفهمه، لا يجوز لك أن ترد الحديث لأنك لا تستوعبه، لأنك لا تفقه فقهه، لا، بل يجب عليك أن تصدق وأن تؤمن وأن تعتقد صحة ما جاء به الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغ عن ربه جل وعلا. والنجم إذا هوى وما ينطق عن الهوى، ها، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فكل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو متعلق بالبلاغ عن الله إنما هو وحي معصوم، إنما هو وحي معصوم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، بل وأنا كلما توقفت مع قول ربنا لنبينا يكاد قلبي أن ينخلع مع قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا إلهي، أي تهديد هذا؟ الله جل وعلا يخاطب نبيه بهذا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو عرق العنق، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ عن الله جل وعلا، فوجب على المؤمن الصادق فقط أن يتبين من صحة الحديث المنسوب للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإن ثبتت عنده صحة الرواية وثبت عنده الحديث فلا يجوز أبدا أن يعمل عقله في قبوله أو رده، لكن لا حرج أن تعمل عقلك في فهم النص، بل أنت مطالب بهذا، مطالب أن تعمل عقلك في فهم النص القرآني والنبوي، فضلا عن أن تعمل عقلك في الإبداع في الحياة الدنيا. لكن لا يجوز لمؤمن أبدا صادق في محبته لله ورسوله أن يجعل من عقله حاكما على النص النبوي، فإن قبل العقل النص قبل الحديث، وإن رد العقل النص رد ورفض الحديث. هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. وقد ضربت لحضراتكم أمثلة ردها كثير من الناس بعقولهم: كيف يحرم الذهب على الرجال؟ ليه يعني؟ إيه الداعي؟ إيه الحكمة يعني؟ كيف يحرم الذهب على الرجال؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام حرم الزنا؟ لماذا حرم النبي لحم الخنزير؟ لماذا حرم النبي الخمر؟ لماذا حرم النبي الاختلاط بلا ضوابط ولا قيود بين الرجل والمرأة؟ لماذا حرم النبي الخلوة؟ لماذا حرم النبي السفور والتبرج؟ لماذا أغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب مرة بالتراب؟ لماذا أغمس الذباب في السائل؟ إلى غير ذلك. وقد ضربت لحضراتكم بعض الأمثلة في اللقاء الماضي. الشاهد أن السنة يا إخواني لا تدرك بالعقول ولا الأهواء. لا تعمل عقلك في قبول النص أو رده. لقد وضع العلماء مجموعة من القواعد والضوابط والقيود للحكم على صحة الحديث من عدمه، بل أنا لا أعلم علما لا أعلم علما، وأنا عما أقول لا أعلم علما من علوم الشريعة قد خدم مثل ما خدمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ترى مجلدات ضخمة في أقل مكتبة طالب علم، الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الموضوعة، كل باب من هذه الأبواب له كتبه. وقد حكم علماؤنا الصيارفة النقاد والجهابذة الأفذاذ من علماء الحديث من القدامى والمعاصرين على السنة، وبينوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها، بحيث خدمت السنة الآن خدمة جزى الله عنا علماء الحديث في الماضي والحاضر خير الجزاء. وأسأل الله أن يجمعنا معهم مع النبي بقدر ما ذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا الصحيح من الضعيف من الموضوع. من فضل الله جل وعلا تستطيع الآن عبر اسطوانة واحدة لدى إخواننا الذين يتعاملون مع النت، تستطيع بضربة واحدة على زر الكمبيوتر أن تراجع تخريج حديث من كل مصادره أو من جل مصادره، لتتعرف على صحة الحديث من عدمه. وهذا من فضل الله جل وعلا، ومن باب حفظ الله للقرآن أن يحفظ الله السنة المبينة والمفسرة والموضحة القرآن. فأنا أعتقد اعتقادا جازما أن حفظ الله للسنة من حفظه للقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن كما أصلت إلا من خلال فهمك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سأكتفي بهذا القدر في هذا الأصل، ليقول الإمام بعد ذلك في كلام بديع نفيس جدا لأدخل على موضوع في غاية الجلال والأهمية في هذا الأصل. يقول الإمام: ومن السنة اللازمة، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. خلي بالك من الكلام. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، من هذه السنة، الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، أي في باب القدر، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. تاني أكرر هذا الأصل: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. ده موضوع في غاية الجلال، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في هذا الزمان، في زمان الفتن، كثير من الخلق معترض على الخالق ومتسخط على ربه. ابحث عن إله غيره واعبد ربا سواه. يا من لم ترض به إلها وخالقا ومدبرا وحاكما وقادرا ورازقا، يا من لم تؤمن بقدره خيره وشره، ابحث عن أرض غير أرضه وسماء غير سمائه، وملك غير ملكه، وإله غيره. حاشا لله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أكرم أهل سماواته وأرضه ورحمهم فمن باب عدله وفضله سبحانه وتعالى. من لم يرضى بقضائه، من لم يرضى بقضائه ويسلم لأمره وتدبيره فليبحث عن أرض غير أرضه وكون غير كونه سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان به جل جلاله. وانتبه، لو فهمت الإيمان بالقدر لعشت من أسعد الخلق. لو استوعبت قضية الإيمان بالقدر لعشت من أسعد الخلق، خلاص يبقى عندك رضا. ورب الكعبة، اسمع اللي أقول لك ده، ورب الكعبة يستوي عندك إن تذوقت حلاوة الإيمان بالقدر، يستوي عندك من يمدحك ومن يقدحك، يذمك سيئة، خلاص. أصل اللي مدح مدح بقدر، واللي ذم ذم بقدر. أنت متسخط ليه ومعترض ليه؟ كل شيء في الكون بقدر، كل شيء. جلوسي معكم الآن بقدر. لا، ومش كده وبس، لا، ده أنا لازم تعتقد إن المجلس ده رب العزة جل جلاله كتبه في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل الإخوة اللي حاضرين معايا في المجلس ده مكتوبين قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله الله الله، ثم تحمد الله بقى أن ربنا كتب ممن يحضرون مجالس علمه، دي نعمة كبيرة. أنت مش خل... أنت جاي هنا بكيفك؟ أنت فاكر أنك جاي هنا بمزاجك؟ أنت فاكر أنك بتحبني بكيفك بمزاجك أو بتكرهني بكيفك؟ لا لا خالص. يبقى أنت ما فهمتش قضية القدر، ويبقى أنا ما استوعبتش قضية القدر. ده القدر ده موضوع جميل، ده موضوع جليل، ده موضوع عجيب. تبقى من أقوى الناس ومن أعز الخلق ومن أسعد الخلق إن حققت الإيمان بالقدر، لأنك كما سأبين لك ثمرات الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى، وسأقص عليكم بعض القصص التي تخلع القلب وتذهب اللب، ستعلم علم اليقين أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدره وتحت سمعه وبصره وبعلمه. طيب يا مسكين، بعد ما تستوعب الكلام ده، انت متصور ان فيه صاروخ او طائرة او قنبلة او قذيفة بتسقط على اخوانك وابنائك في بلاد الشام بغير قدر بغير علمه بعيدا عن سمعه وبصره؟ لا والله، تبقى محتاج تجدد ايمانك، تبقى محتاج تجدد ايمانك، لان الايمان بالقدر. وشوف النبي يقول لك ايه، خيره وشره، وهوضح لك كلمة وشره دي، هو الشر ينسب الى الله، هوضح لك ما تستعجلش، عارف ان ده باب شائك. والحمد لله انا لي في كتاب القدر مجلد مطبوع من سنين طويلة، مجلد مطبوع، مجلد اسمه الإيمان بالقضاء والقدر، مجلد من زمان، وهو موجود في نصف مجلد تقريبا، نصف مجلد أو مجلد كامل يمكن، نصف مجلد من جبريل يسأل والنبي يجيب. فالإيمان بالقدر موضوع كبير وجليل وعظيم، وعنده مفاتح الغيب، وهفسر لك بقى، وإحنا بنتكلم في مراتب الإيمان بالقدر في مرتبة العلم هفسر لك الكلام ده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا الله الله الله تصعد بقى، تصعد وتستريح وتطمئن وتعرف ان المسائل كلها بمقادير الملك، ان كل شيء خلقناه بقدر، انت مخلوق بقدر واعمالك مخلوقه بقدر. والله خلقكم وما تعملون، مدى معتقدنا هذا معتقدنا معتقد اهل السنه في قضيه القدر وخلق افعال العباد بخلاف فرق الضلال كما سأبين إن شاء الله تعالى. فخلي بالك عشان تسعد وتؤمن بالقدر خيره وشره. اسمع بقى، نبدأ بكلام بديع جدا لشيخي ابن القيم رحمه الله تعالى، هستل بس منه فقرات كده من مقدمة طويلة أنا نائلها منه بالكامل من كتاب القدر، وهو من أمتع ما كتب كتاب شفاء العليل، من أمتع ما كتب شيخنا ابن القيم. وأنا عارف أن الكتاب يعني قد لا يستطيع طالب العلم أن يستوعبه وحده، يحتاج طالب العلم إلى شيخ ليقرأ معه مثل هذا الكتاب. من بين ما قال شيخنا ابن القيم في مقدمة شفاء العليل بيقول إيه؟ بيقول: ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، فأسعد الناس بالصواب فيه، أي في باب القدر، من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين. والله يتخلي بالك قوي، أصل لو سرحت في باب القدر حطوه وحطيع هذا الباب، كم ضلت فيه أقلام، كم ضلت فيه قلوب وأفهام، وزلت فيه أقدام، وطفحت فيه بالباطل أقلام. باب القدر كم ضلت فيه أفهام، وزلت فيه أقدام، وطفحت فيه بالباطل أقلام. أسأل الله أن يرزقنا الفهم والاستسلام. شوف شيخ الإسلام ابن القيم بيقول إيه؟ يقول: ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، يعني القرآن والسنة، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككين وتكلفات المتنطعين، واستمطر الله الله واستمطر دايم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين، واستمطر دايم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين. فإن كلماته صلى الله عليه وسلم، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت. خلاص قدامك حديث واضح، ريح لغيره. ليه؟ النبي يقول قال رسول الله، والحديث صحيح، ترجع لقول فلان وعلان ما ينفعش. يقول: فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت. وجمعت أي أهل الحق، وفرقت أهل الباطل والضلال، فرقتهم عن أهل الحق. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الحق. وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن. يبقى كلام النبي مفسر موضح مبين لما أجمله القرآن الكريم. إذا ثبت الخبر عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، سلم واستسلم وحقق الإيمان والرضا، فأنت من أسعد الخلق بتصديق حبيبك، وأنت من أسعد الخلق بالإيمان بما جاءك به رسولك، لا ترجع بعد كلام رسول الله إلى قول غيره، إلى أي مخلوق كائنا من كان. أنا أخطئ وأصيب، ولاحظ أنني قدمت الخطأ، أنا أخطئ وأصيب، أما رسول الله فيما يبلغه عن ربه فمعصوم من الخطأ. ما زاغ البصر وما طغى. عليه الصلاة والسلام يقول أبو المظفر السمعاني فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، بيقول إيه؟ خلي بالك أوي، دي مقدمات لابد منها، لأن أنا هأصل لك الليلة دي أربعة أصول، وأرجو الله أن يبارك لنا في الوقت اللي ننتهي من هذه المقدمة وأدخل بعد ذلك على مراتب الإيمان بالقدر. وأنا مش هفصل أوي، مش هفصل أوي، لأن ده مجلد كامل هلخصه تلخيصا سريعا، بس عشان تستوعب قضية الإيمان بالقدر وتستلذ بثمرات الإيمان بالقدر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طعمها وذاق معناها وحلاوتها، إنه على كل شيء قدير. قال أبو المظفر السمعاني سبيل المعرفة في هذا الباب التوفيق إلى الكتاب والسنة. سبيل المعرفة في هذا الباب التوفيق. تعرف التوفيق يعني ايه؟ أن يجعل الله عز وجل معتقدك في باب القدر موافقا لأمره وشرعه ورضاه. ما هي هداية التوفيق؟ هداية التوفيق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية جعل الهدى في القلب، الوفق والوفاق والموافقة، أن يوافق، يا سلام، أن يوافق قولك وفعلك القدر، أن يوافق قولك وفعلك القدر، أن يكون قولك وفعلك ومعتقدك موافقا لما قدره الله فيك ولما يرضيه سبحانه وتعالى، أن يوفقك في قولك لما يوافق رضاه، يا رب اجعلنا منهم يا رب، أن يوفقك في فعلك لما يوافق رضاه، أن يوفقك في معتقدك وحالك الباطن لما يوافق رضاه. ما هذه هو التوفيق، جعل الهدى في القلب. شيخ الإسلام تيمية قال وهو ما يسميه البعض بالإلهام والإرشاد، أن يلهمك الله القول والفعل والمعتقد والحال الذي يوافق ما يرضيه. دي نعمة كبيرة، أنا مش عارف قدرت أوصلها لك ولا إيه. دي أشرف نعمة، دي أكبر نعمة، دي أجل نعمة، هذه أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الهداية هنا هداية التوفيق، الهداية هنا هداية التوفيق. مش أنا قلت لكم الهداية أربع أنواع؟ مش أنا قلت الهداية أربعة أنواع؟ هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، وهداية في الآخرة. لازم تستوعب مراتب الهداية دي عشان ما تخلطش وتقول له ما ربنا لو كان عاوز يخلينا أصلي كنت صليت. أنت مش فاهم، لو ربنا كان عاوز مش عاوزني أزني ما كنت زنيت، لو مش عاوزني أشرب الخمر ما كنت شربت الخمر. لا، افهم عن الله ورسوله، لا تحتج بالقدر على فعل الذنب والمعصية كما فعل الجبرية. أفهمك القضية دي؟ إنما الهداية مراتب. الهداية اللي حضرتك بتحتج بها علي دي هداية دلالة، مش هداية توفيق. هداية الدلالة إن رب العزة دلك على طريق الخير والشر. حد يقدر عاقل في الدنيا يقول لي إن هو مش عارف طريق الخير والشر وطريق الحق والباطل وطريق الهدى والضلال وطريق النور والظلام؟ لا والله ما تقوليش. قال جل جلاله وهديناه النجدين، يعني طريقي الخير والشر. قال جل وعلا إنا هديناه السبيل إما وإما كفورة. قال جل وعلا وإن علينا للهدى. يبقى أنت عارف الطريقين، ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح وقد خاب، انت مهيئ للاثنين. مهيئ للفجور وللتقوى، للحلال والحرام، للخير وللشر، للهدى وللضلال، للحق وللباطل، للنور وللظلام. أنت مهيئ لاسمها هداية دلالة.